فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة وحفظه الله. شيخنا، نواصل رحلتنا الطويلة في منهجية طلب العلم، فقد وقفنا في حلقتنا الماضية عند مفردات اللغة، وذكرتم مشكورين أن الطالب يبدأ بموطأة الفصيح لابن المرحل، ثم ينتقل إلى مقصور الممدود، ثم إلى مثلث ابن مالك، ثم بعد ذلك إلى مختصرات المعاجم، ورشحتم منها المصباح المنير للفيومي، ولم تروا بأسا بصحاح الرازي. ماذا عن المعاجم الموسعة؟ مختار الصحاح. مختار الصحاح، نعم، آسف. ماذا عن المعاجم الموسعة؟ بالنسبة للمعاجم ليست كتب منهجية للدراسة ولا يوصى بجردها، وإنما هي المطالعة يعيش الإنسان معها. حتى هذه المختصرات لا، هذه المختصرات فيها أمور لا بد منها. طيب. لكن أنا أقصد إذا تعدينا المصباح المنير البقية كلها المطالعة والدراسة، ويرجع إلى الشيوخ فيها، لكن لها مصطلحات لا بد من إتقانها، مثل المصطلحات القاموس المعروفة. إذا رمت في القاموس كشفا للفظة فآخرها للباب والبدء للفصل، وراعي بترتيب الأواسط كالذي تراعيه بباب وفصل بلا فصل في ترتيب الجذور هذا. نعم. وما فيه من رمز فخمسة أحرف، فميم لمعروف، وعين لموضع، وجيم لجمع، ثم هاء لبلدة، ثم هاء لقرية، وللبلد الدال التي أهملت فعي. هذه بالنسبة للرموز. نعم. ومقدمة القاموس يحفظها الطلبة الذين يريدون التقوية الفاضل في مفردات اللغة. نعم. وقليل من الطلبة من يحفظ مواد القاموس، وكان فيه بعض في من أدركناهم بعض الذين يحفظون. جدتكم أظن كانت تحفظه نجاح. عمتها هي المشهورة بحفظه. وأخوها محمد الأمين، أنا استمعت أمسكت له القاموس من أوله إلى حرف الراء، فأتى عليه يحفظه. نعم، حفظه عجيب. خلال شهر. عجيب. نعم. سبحان الله. طيب، ماذا ترشحون من المعاجم أو المعجمات إذا كان يختار طالب العلم أن يكون واحدا أساسيا في مكتبته؟ بالنسبة للقاموس هو الأساس، مع التاج أو بدونه؟ بدونه. القاموس بذاته أساس، وإذا أراد الإنسان أن يعرف ما يتعلق بالمجازات ونحوها لا بد أن يأخذ أساس البلاغة الزمخشري، فهو يعينه على ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، الفرق بين الحقيقة والمجاز. ثم إذا أراد أن يعرف الاشتقاق يأخذ مقاييس اللغة لابن فارس. وبالنسبة للسان في الحقيقة هو موسوعة، لأنه يجمع، لكن مع التكرار، تكرار في كل إذا أراد أن يشرح أي كلمة يذكر لك ما قال التهذيب، الكتب التي أخذ عنها، ما قال الجوهري، ما قال ابن الأعرابي، ما قال يأتي به، وبعضه يكون مساويا لبعض، ما في زيادة. إذن كان الأولى به، لكن أهمية اللسان أنه أتى بكل ما في تقريبا بكل ما في النهاية من غريب الحديث أتى به، وأيضا بالكتاب الزمخشري في غريب الحديث. طيب، لو قلنا أن القاموس الآن هو الأساس، وأردنا أن نضم إليه معجما واحدا موسوعيا، يقدم التاج أو يقدم اللسان في تقديركم؟ اللسان مقدم لأنه نقل وتصفية. طيب. ومعاصر، لكن التاج شرح القاموس. صحيح. شرح القاموس والاستدراك عليه. طيب. لأن في بعض الاستدراكات وبعض الأمور التي أخطأ فيها صاحب القاموس، وهذه الأخطاء قد يعتمدها كثير من الطلبة بل كثير من الأساتذة، ويظنونها صحيحة ويعتمدون عليها ويكون فيها الخلل. والقاموس ليس معجما لغويا فحسب، بل أيضا للهجاء والكتابة، ما يكتب بالألف وما يكتب بالياء من الأسماء مشكل، فيعرف بالترتيب، يعرف إما بالمصباح المنير وإما بالقاموس، لأن هما المعجمان اللذان اهتما بهذا كثيرا. والقاموس المواد التي هي الأصل ما ذكره الجوهري في المصباح، فأقصد في الصحاح، يكتب في الأصل عند القاموس أسود، والمواد التي ليست في الصحاح وأضافها محمد بن يعقوب الفيروزابادي يكتبها بالحمرة، وطبعات القاموس المتأخرة يشار بالنقطة السوداء إلى ما هو أصل، وبالنقطة الحمراء إلى ما هو عارض. نعم جميل. طيب بقي شيء في المعجمات؟ نعم بالنسبة فيه الطالب إذا كان مختصا في الفقه مثلا لا بد أن يرجع إلى بعض المعاجم المختصة بالفقه مثل طلبة الطلبة ومثل وضبط الطلبة أو الطلبة هو طلبة طلبة الطلبة طلبة معناها المطلوب الطلبة. نعم. وكذلك في إذا كان متخصصا في علوم القرآن المفردات للراغب الإصفهاني فهو أهم المعاجم وأولها وأول معجم لغوي وهو في الأصل متجه إلى غريب القرآن صحيح. ومعه كتب أخرى مثل الغريبين ومثل غريب القرآن لأبي طالب الغريبين الهروي أبي طالب نعم ومثل كتب غريب القرآن عموما. طيب فهذه مهمة جدا مفردات القرآن وغريب القرآن مهمة جدا. أيضا في الحديث غريب الحديث نهاية أهمها النهاية لكن الزمخشري أيضا كتابه مهم الفائق أي نعم الفائق مهم جدا وجميل أسلوبه جميل والغريب الناس يقولون الزمخشري يزهو بكشافه ولا يزهو بفائقه مع أن فائقه أحسن من كشافه عجيب أي نعم هو يزهو بكشافه وقد قال فيه صحيح. إن أهل التآليف في الدنيا ذو عدد وليس فيها العبرين مثل الكشافي فيقول الكتب كالدائي والكشاف كالشافي الشافي. لكن الواقع أن الفائق أحسن من الكشاف عجيب. طيب شيخ أنتقل من الكتب المفردات إلى نوع من الكتب يعنى بتراكيب اللغة كالزاهر في معرفة إيه نعم هذا ابن قتيبة هل هذا أولا فن مستقل فن مستقل لكن من فنون مفردات اللغة نعم غير المعاجم ماذا فيه غير الزاهر فيه كتاب أدب الكاتب ابن قتيبة وهذا كتاب أصل لأنه أول ما ألف في هذا الباب تقريبا وكتب الجاحظ مثل كتاب بيان التبيين وكتاب البخلاء وكتاب المحاسن والأضداد تدخل في هذا الباب تدخل في هذا الباب لأنها تتعلق بالتراكيب والإنشاء هذا النوع من الإنشاء لكن المصطلحات يقول لك مثلا الأدوات أسماؤها أدوات الكاتب أدوات النجار أدوات الحلاق هذه يذكر لك أسماءها على وجه جيد وأيضا هو يوسع مجال اللغة لأن اللغة العربية لا تنتهي صحيح. فإذا أدركت هذه الأدوات والوسائل عرفت أسماءها يكون ذلك فتحا لباب المجاز على مصراعيه. طيب أستاذنك في الانتقال إلى النحو شيخا هاتي بالنسبة لعلم النحو هو اللب المقصود وهو تقويم الألسنة ولا يمكن أن يكون علم من علوم اللغة أشرف منه والطالب المبتدئ فيه الأفضل أن يعود على بدايته وهو صغير قبل أن منذ السبع نعم قبل أن يدرك غيره من العلوم لأنه الذي يفهم به الخطاب موجه إليه يبدأه منذ السابعة مثلا أو قبل أو قبل بحسب ذكائه واستعداده وفطرته. طيب وما الذي يرشح له في البدء؟ يرشح له البدء مثلا الأجرومية لكن لو حفظ نظما من منظوماتها نحن دائما نرشح نظم النظم المشهور بنظم عبيد ربه لأنه قصير وألفاظه مضبوطة وزاد فيه على الأجرومية أو لا ما زاد على الأجرومية بل نقص بعض الإشكالات بعض الأمور التي لا نفع فيها. إذا تجاوز الطالب سن الطفولة بدأ الدراسة متأخرا هل ترشح له الأجرومية أيضا؟ لابد هي مدخل هي مفتاح لأنه فيها كثير الإيجاز والترك لأشياء كثيرة ثم يعود إليها الطالب مرة أخرى لا بأس لكن هذه يفهم بها بعض الأمور. طيب شروحها؟ لا هو يشرحها له شيخ لأن هذا من الكتب التي تؤخذ عن الشيوخ. ما الفرق بينها وبين غيرها؟ الفرق بينها وبين غيرها أن الشروح الأخرى للمراجعة وهو سيتوسع فيها وقد أصبح ممسكا للزمام بيده لكن الطالب الذي ما زال يدرس الأجرومية يعتمد على الشيخ اعتمادا كليا. طيب. لكن إذا تجاوزناها مثلا هي لها شروح مثلا تحفظ معها لأنها صيغة على أنها بمثابة متون وهذه أحسنها كتاب الشرح الشيخ سيدية رحمة الله عليه فإنه مزجه بالأصل وأضاف فيه ما نقص ما تركه المؤلف. طيب بعد الأجرومية نذهب إلى ابن هشام الأنصاري فإنه رحمة الله عليه وضع منهجا متكاملا لطلبة النحو يبدأ أولا بالإعراب عن قواعد الإعراب وهو مختصر صغير، ثم فوقه قطر المذاهب للصدى، ثم فوقه شذور الذهب، ثم فوقه أوضح المسالك، ثم فوق ذلك مولي اللبيب عن كتب الأعاريب. فهذا منهج متكامل. الإعراب هو كتابه قواعد الإعراب؟ نعم، ثم الإعراب عن قواعد الإعراب. ليس مختصرا جدا يعني، فيه نظر وشروحاته ما شاء الله مطولة جدا. هو نفسه مختصر جدا، هو ورقات قليلة، لكن شروحه هي التي هو الذي شرحه الكافيجي وشرحه القوجوي وشرحه شرحه كثير الأزهري نعم في موصل الطلاب. أي نعم. طيب إذن هو مقدم في الترتيب؟ هو مقدم في الترتيب وبعده أقصر وأقل، ولكن فيه إعراب المفردات وإعراب الجمل، وبالأخص إعراب الجمل اهتم به كثيرا بما ليس في الألفية. جميل. نعم. وبعده القطر؟ بعده قطر النداء لأنه أوسع منه، وقطر النداء أيضا ليس قطر مغطيا النداء بشرحه هو أو المتن؟ لا المتن، وقطر النداء ليس مغطيا أيضا لكل أبواب الفقه، كل أبواب النحو أقصد، لكن مع ذلك فيه تدقيقات جميلة وجيدة. ثم شذور الذهب، وهذه قد نظم القطر ونظم الشرور شذور. نعم. ونظماهما أيضا لا بأس به. لكن سؤالي عن الشروح، يعني قطر الندى شرحه ابن هشام نفسه وشرحه الفاكهي وحشى عليه الشنوالي، فهو يعرض عن هذه كلها ويقتصر على المتن. بالنسبة للطالب الأصل أنه يعتمد في هذه المرحلة ما دام مبتدئا على شيخه، وإذا تجاوز مثلا وصل إلى مرحلة شذور الذهب يرجع إلى شروحه الموجودة. طيب. مقارنة شرح ابن هشام ابتداء. نعم. طيب وبعد الشذور؟ بعد الشذور حينئذ يصل إلى مرحلة الألفية. طيب. والألفية هي كل الصيد في جوف الفراء. فإذا كان الإنسان سيقرأ ألفية ابن مالك وحدها دون إضافاتها فهذه مرحلتها، ويتقنها حفظا ورواية ودراسة، وبعد ذلك يتعدها إلى أن يقرأ زيادات من الكافية والتسهيل والجامع للمختار ونبون الجامع من التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة. نعم. هو زيادات على الألفية من التسهيل. أنا سؤالي الآن، إذا حفظ الطالب الألفية كما هي ثم أراد أن يحفظها بزيادات ابن بونة، هذا النمط من حفظ المتن ثم حفظه مضافا إليه، ألا يشكل على الطالب ويختل عنده الترتيب؟ لا يشكل عليه ولا يختل عنده الترتيب عادة، أو يحفظ يعني مباشرة ما كان هو الأصل الزيادات. نعم، إذا حفظها مع الزيادات من البداية يكون هذا جيدا وهو معين له، لكن الآخر أيضا لا إشكال فيه. طيب وبالنسبة لشروح الألفية؟ شروح الألفية سيأخذها مقارنة، لأنه إذا قد أخذ أوضح المسالك وهو ليس شرحا للألفية لكنه نذر لها، يقوم مقام الشرح، نذر لها. نعم. والشرح ابن عقيل وهو من أخصر الشروح، شرح الأشموني ومعه حاشية الصبان وهو مهم جدا في تدريب الملكة اللغوية الملكة النحوية، هو أجود من السابقين. إيه نعم، تقريبا أضبط. إيه نعم. وإذا أضيفت إليه حاشية الصبان يكون أيضا أوسع. ثم بعد ذلك الشروح الأخرى وهي متكاثرة ومتوافرة. مقاصد الشافعية كيف؟ إيه نعم، كثيرة جدا. أقصد شرح الشاطبي الموسع. إيه نعم، شرح الشاطبي هذا من الكتب الجديدة علينا لأنها طبعت متأخرة. صحيح. وأيضا حتى شرح في شروح أخرى أقصر من هذه وأقل، ابن القيم والابن الناظم أيضا شرح المكودي مختصر جدا. فهو المفترض أن يجمع بين هذه ويقارن، يجمع بين هذه مقارنة. نحن كان الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يلزمنا بالرجوع إلى 58 كتاب من شروح الألفية، شروح الألفية والحواشي فتقابلونها. إيه نعم، لأن شرح ابن عقيل أيضا عليه حاشية ممتازة خضري جيدة، حاشية الخضري. وأيضا أوضح المسالك معه التصريح لخالد الأزهري. صحيح. وأيضا عبد الحميد، حاشية ياسين، حاشية العليمي. أي نعم. طيب بعد الألفية عندي مجموعة من الكتب المشهورة، هنا أريد أن أسأل عن محلها. بالنسبة للكافية شرح المؤلف. نعم. تقريبا هو أحسنها، هو الموجود متوافر في الأيدي. نعم. وهي مفيدة لشواهدها، لأن الألفية مثلا ما فيها إلا شاهد واحد، ما نظم ابن مالك في الألفية ألف بيت إلا شاهدا واحدا، المنظومات تقل فيها شواهد، بينما الكافية نظم فيها كثيرا من الشواهد. كافية هو بعض الناظمين اهتموا بالشواهد، عندك مثلا المرحل في موطأة الفصيح نظم شواهد الفصيح، سواء ما كان منها رجزا يأتي به بلفظه، وما كان من غير الرجز يأتي بمعناه ويحوله إلى رجز. طيب والكافية المتن نفسه أو شرح الرضي؟ أتى فيها المؤلف. لا، أنت تقصد كافية ابن الحاجب. إيه. عليه شرح الرضي، نقصد كافية كافية بن مالك. الكافية أصل الألفية دي. الكافية الشافية. الكافية الشافية يقول في عددها ومنتهى أبياتها 2187 تبع، وقد أتى فيها بكثير من الشواهد. طيب شيخ، إذا كان الطالب سيأخذ الكافية الشافية، ما الحاجة إلى جامع ابن بونه؟ أيوة. فيه زيادات ليست في الكافية، وهي زيادة. ما الحاجة للكافية؟ فيه زيادات أيضا ليست في هذا. يعني قصدتي إذا كان هناك أولوية اشتغال، هي أولوية اشتغال بالجامع، لأن التسهيل يصدق فيه ما قال أبو حيان: لا إن تسهيل الفوائد في النحو كتاب جليل، كل نادرة نحوي فما الكتب إلا أنجم هو شمسها، سناهن يمحى عندها أيما محوي. طيب، فإذا جمعه بالألفية يصدق فيها أيضا قول أبي حيان: ألفظ النظيم ذي الخلاصة أم در، وتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعرو كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بلفظ النافع يا ابن مالك أو باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر رحمهم الله. طيب، إذن الألفية ثم معها التسهيل، فهذا جامع بين التسهيل والخلاصة الذي صنعه ابن بونا رحمة الله عليه. طيب، أنا أسأل عن كافية ابن الحاجب. كافية ابن الحاجب للمتخصصين، ويحتاج إليها في بعض الجوانب، وشروحها أهمها شرح الرضي. كافية ابن الحاجب هي مثل المفصل للزمخشري من الكتب المهمة النافعة المضبوطة المختصرة، وشروحها أهم منها دائما وأنفع. مثلا شرح الرضي على كافية ابن الحاجب أنفع من أصل الكافية، شرح ابن يعيش على المفصل أنفع من المفصل. طيب، إذا تكلمنا بعد الألفية والجامع لابن بونة عن الموسعات التي يراجع فيها الطالب، فنرشح له شرح الرضي الاسترابادي، شرح ابن يعيش على المفصل. طيب، ثم بعد ذلك يتجاوز إلى كتاب سيبويه هذا المتخصصين وما يخدمه من الكتب. وأين ارتشاف الضرب من هذا؟ هو في ما يخدمه الكتاب. وهمع الهوامع. نعم، هم الهوامع الجامع لهذه، لأنه شرح لجمع الجوامع السيوطي. نعم، وجمع الجوامع فيه اختيارات السيوطي وبعض الأمور التي فيها اختيارات أتى هو بها جديدة ولا تسلم له. طيب، وهي مثل ألفية السيوطي أيضا أتى فيها بهذه الاختيارات من التي ذكرها في جمع الجوامع. بالنسبة للمتأخرين شيخنا، هناك كتاب متداول جدا وهو النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين، هل ترشحونه للبداء؟ لا، نحن نتكلم عن طلبة العلم الذين يدرسون. طيب، ما نتكلم عن مناهج. طيب، الكتب الموسعة كالنحو الوافي مثلا لعباس حسن بما فيه من شمول واستيعاب، ولو لكن هذه الكتب الأصلية أولى من. طيب، ذكرتم قواعد الإعراب لابن هشام، والواقع لها شروح كثيرة جدا، حتى يعني تصورت أنها قد تكون للمتقدمين وليس للمبتدئين. هي للمبتدئين، لكن مع ذلك فيها ما لا يناله المبتدئ في غير هذا الكتاب مثل إعراب الجمهور كما ذكرنا. جيد، لكن يتقوى بها ساعده في الإعراب. لو اعتبرنا هذا الكتاب شيخنا من فرع آخر سميناه مثلا فرع علم الإعراب، وهي الكتب التي تدرب على الإعراب، على الإعراب، واعتبرنا على رأسها قواعد الإعراب لابن هشام، ما في مشكل. فماذا هناك غيره؟ من غيره كثير، كتب المعربين كثير، بعضها يتخصص في إعراب القرآن. سيأتي إعراب القرآن وحده. بعضها متخصص بقواعد الإعراب عموما كالمغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو أوسعها وأهمها. وابن هشام حاول فيه بيان الأوجه التي يدخل على المعرب الخطأ منها. نعم، وذكر أخطاء المعربين في كثير من الجوانب، وفيه كتب تمهد الإعراب لأنها إعراب لكتب معينة مثل إعراب الألفية. جميل، إعراب تراكيب الألفية مثلا بيت واحد من الألفية وهو بالجري والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز الحصل. هذا البيت أعاربه تنيفه على السبعين. عوذا، يا لطيف. طيب، هناك عناوين وقفت عليها، ما أدري إذا كان لكم فيها رأي. موهبة ذوي الإحسان في إعراب ألفاظ يكثر دورانها على اللسان، الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة لابن عابدين، هذه كلها رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة في إعراب بعض الأمور، وأهم منها إعراب كلمة التوحيد: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد ألف فيها عدد من المؤلفين، ومن أحسن ما ألف فيها كتاب الهلالي. أي الهلاليين؟ الهلالي المغربي، السيد أحمد، سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي صاحب نور البصر، ألف فيها إعرابا. نعم. طيب، لأن بعض المعربين يدعي أن الاستثناء الذي فيها منقطع، وهو جاء للرد على ذلك وتوسع في إعرابها وأتى بفرائد وفوائد فيه. طيب إعراب القرآن شيخنا؟ إعراب القرآن من المهمات التي تكمل التفسير الذي سبق، لأن الإعراب مندرج تحت المعنى. صحيح. فلذلك بعض التفاسير تجد فيها عناية بالإعراب مهمة، مثل السمين الحلبي ودر المصون. ليس هو كتاب إعراب أصلا؟ هو كتاب إعراب مع تفسير قبل أن يكون تفسيرا. هو تفسير لكن مع الإعراب، لأن الإعراب مندرج تحت المعنى. ونظيره حاشية الشيخ سليمان الجمل على الجلالين، فهو كتاب إعراب. بحر المحيط قد توسع فيه. لا، البحر المحيط بالنحو يذكر فيه ما ليس إعراب، يعتني بأعراب القراءات، يعتني بأعراب القراءات، لكن يعتني بالمعاني واللغة وكل شيء. طيب، هل وقفتم شيخنا على كتاب محمود صافي الجدول في إعراب القرآن وصرفه؟ نعم. ترشحونه للطالب في المطالعة؟ لا بأس به. وأيضا فيه كتب أخرى من هذا، مثلا عندك كتاب الدرويش وكتاب الدرة، الشيخ محمد بن سيدي بن الحبيب له كتاب، له شيء في الإعراب، كتاب إعراب القرآن. طيب، كتب الإعراب في إعراب القرآن، إعراب الشواذ كالمحتسب والحجة المحتسب لابن جني. اي نعم، هذه المتخصصين، كذلك الحجة للفارسي. اي نعم، الحجة للفارسي، وكذلك كتب ابن جني عموما. عندك مثلا العلل النحوية، وعندك الخصائص، وهذه كتب المتخصصين. جيد. وايضا حتى تذكرة ابي علي رحمة الله عليه وكتاب السرافي، هذه الذين يتخصصون وصلوا الى مرحلة الكتاب لسيبويه، هم الذين يحتاجون إلى هذه الكتب. أعريب الحديث كعقود الزبرجد في إعراب مسند للسيوطي، والذين أعربوا بعض المعلقات والقصائد، أو أعربوا شواهد كذلك، هذا الكتب كله يفيد ويطالع فيه الإنسان، مع أن فيه كثير من الخلط في بعض الأحيان، خلط لكن في وجوه الإعراب. إيه نعم، إذا قوي يساعد الإنسان يحتاج يطالع في هذه، وسيتميز ما هو صحيح منها ما ليس كذلك. طيب، انتقل شيخنا إلى الصرف، وهو علم يحتاج إلى ضبط وإلى إتقان وإلى. نعم، هو كثير من الناس يسميه صرفا، لكن هو الصرف اسم موهم، هو في الواقع التصريف. والتصريف علم نافع، لأنه هو المنخل، منخل اللغة، يعرف الإنسان به الأصول والزيادات، والإنسان محتاج إليه كثيرا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الثاني حقيقة بعد النحو. طيب، وترتيبه وهو متجه إلى المفردات كذلك. بالنسبة لهذا العلم، يبتدئ فيه الطالب أولا بلامية الأفعال لابن مالك، يبدأ بها، يبدأ بها. هي لا تحيط يا مولانا بالصرف، هي لا تحيط بالصرف، لكنها هي المفاتيح ولا الأساسية. تعلمه الميزان ولا تعلمه، هي المفاتيح الأساسية، تعلمه ميزان الفعلي، ولكن لا تعلمه ميزان الاسم. صحيح، ميزان الاسم قد يتعلمه بالألفية. ثم أن بحرها البسيط هذا صعب على الحفظ. لا، ما هو صعب، ليس كالرجز، سهل جدا حفظه. والإضافات إليها، مثلا أضاف إليها الحضرمي بحرق 8 أبيات، وأضاف إليها الحسن بن زين رحمة الله عليه 75 بيت لتوشيحها. أيضا في الأفعال، أو أظنه رصد فقط مزيدا من الأفعال، رصد مزيدا من الأفعال وقعد قواعد، لأنه هو أتى بالمعاني، لأنه في كل باب ابن مالك يقول أبنية المجرد وتصاريفه، الحسن يقول أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، يزيد المعنى، يزيد المعاني، كل وزن له معاني وينظمها ويأتي بها. وهكذا شرح ابن الناظم عليها، شرح ابن الناظم وشرح، لكن مع طرة الحسن أفضل وأوسع. طيب، والصياغة التي صاغها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه وسمها خياطة الطرة، أيوة، هذه جميلة جدا، أعاد صياغة، أعاد صياغة الطرة في الترتيب فقط، وسمها الخياطة وقد طبعت. طيب، إذن البداء باللامية فيما ترون، ثم ثم بعد اللامية يأتي إلى شافية بن الحاجب ومعها شروحها، وبعد ذلك يتسع المجال لكتب الصرف الكبيرة. طيب، مثل التصريف لابن إياز وشروحه، والممتع وغيره، والممتع، وأيضا حتى المنصف، الكتب المختصة. طيب شيخ، أنا سأذكر لك كتبا مختصرة أخرى وأحب أن أسمع رأيك فيها. المفتاح للزجاني ليس مقدما في الدرس. المفتاح كتاب مؤلف في علوم، والكتاب المؤلف في علوم ليس مختصا، فيه فلذلك لو درس الإنسان ثلثه مثلا أو لا فيه صرف، فصلة الصرف التصريف ولو لكنه لكنها من داخل كتاب. طيب نتركه، نظم المقصود في الصرف لأحمد بن عبد الرحيم. ما قرأته أنا، ليس لي لتقويم عنه. لمحمد بن أحمد عليش عليه شرح، شرح نعم معقود، نعم معروف شرح عليش، نعم. لكن مع ذلك ما أظن أن ذلك تلك الفترة أصلا أيوة ما كان فيها عناية كبيرة ونخل. طيب من الكتب المعاصرين المتداولة المشهورة شرح شذى العرف عفوا في فن الصرف الحملاوي، مقرر في معظم الجامعات. هذه مما ذكرنا من المقررات الجامعية، ما فيها بركة يا مولا. جيد نأخذ البركة. طيب متن البناء في التصريف مولا عبد الله، ما لي به معرفة. إن وجدت أيضا بعض المتأخرين عنوا بشرحه والتعليق عليه، وهم وجهة النظر عندهم أن مشكلة اللامية أنها الذي يبدأ في دراسة الصرف لا تعطيه مثلا تعريفا بالصرف وحدوده وإطاره وتعريفا به، إنما تدخل مباشرة. هذا شأن الشارح، هذا شأن الشارح والشيخ الذي يشرح لابد أن يعطيه المقدمات العشر. لكن لو كان عن كل علم من العلوم كذلك الألفية، الألفية هل أعطت هذا عن النحو؟ لا، لكنها فصلت أبوابه ومسائله. اللامية أخذت الأفعال فقط وأبوابها، لا ذكرت غير الأفعال، لأن اللامية فيها أيضا أوزان المصادر واعتنى بالمصادر كثيرا فرعا عن الأفعال، أوزان الأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بهما، المفعل والمفعل والمفعول، اسم المصدر الميمي، الآلة التي يعمل بها الفعل، هذه كلها من الأسماء وليست من الأفعال. الأفعال عقدت لها بابين كبيرين، باب المجرد وباب المزيد فيه، وفصل فيهما تفصيلا جيدا. تصريف الزنجاني وبالأخص أنها مختصرة، مثلا اللامية لو حفظ الإنسان اللامية كلها ما تصل إلى 200 بيت، ابن مالك 114 بيت. لو أضفت إليها الزيادات يكون الجميع 195 بيت، وهذا سهل ما يأخذ وقتا كثيرا. طيب التصريف العزي أو الزنجاني، أظن أن ابن إياز يغني عن يغني عنه. نعم. طيب انتقل البلاغة شيخنا. بالنسبة لعلم البلاغة هو أهم علوم التراكيب، فكثير من الناس إذا درسوا النحو والصرف وقفوا هنا فظنوا أن كل مكان يصلح له، عرفوا أن الجملة تقسم إلى قسمين، جملة فعلية وجملة اسمية. طيب. يظنون أن كل مكان يمكن أن يعبر فيه بالاسمية وبالفعلية، أنك بالخيال. درسوا في النحو أن فيه ظاهر وضمير، فظنوا أن كل مكان يصلح للظاهر ويصلح للضمير. البلاغة تبين لهم. أي نعم. وأنه درسوا في النحو كذلك الحذف والحذف ما يستغنى عنه وحذف ما يعلم جائز، فظنوا أن ذلك الجواز على إطلاقه، وهذا لا يعرف إلا بالبلاغة بعلم المعاني أساسا. علم البلاغة أيضا هو علم مركب كما ذكرنا من ثلاثة علوم. علم المعاني هو الذي يعرف به الإنسان مواضع الكلام، ولذلك يعرف به الإسناد الخبري، ويعرف به المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والوصل والفصل. وعلم البيان يعرف به الكناية والإضمار والتشبيه والاستعارة والحقيقة والمجاز. طيب. فهذه الأمور من ناحية الأسلوب والبديع مهمة. البديع ما يحسن به ما يحسن به الكلام، سواء كان ذلك من المحسنات اللفظية أو من محسنات المعاني، فهو ينقسم إلى قسمين، لا بديع لفظي وبديع معنوي. ولذلك إذا أراد الطالب أن يبتدئ فأخصر المنظومات فيه، مثلا منظومة الأخضري مع أن أمثلتها فيها كثير من ما لا يحتاج إليه. ما لا يحتاج إليه كيف؟ الأمثلة. أيوه الأمثلة ينبغي، لأنها هو يصوغ هو أمثلة من عنده، وهذه الأمثلة أنا أقترح حذفها من المنظومة. حفظ المنظومة، نعم المنظومة تقريبا 200 بيت. تقصد الجوهر المكنون. الجوهر المكنون. فلو حذفت أمثلته لكان النظم ممتازا. الأخضري نظام ونظمه جميل. هو صاحب السلم. هو صاحب السلم. جميل. فإذا يبدأ بالجوهر المكنون للأخضري. ثلاثة الفنون، ثم بعد ذلك يترقى فيصل. أنا أرى أنه ما يحتاج إلى تتبع بعض الكتب الضعيفة، مباشرة يأخذ عقود الجمال للسيوطي. يقفز إلى عقود الجمال. عقود الجمال. فإذا حفظ العقود احتاج نعم إلى الرجوع إلى أصله وهو التلخيص، وإلى محاذاته مثلا الإيضاح. والإيضاح دائما نحن نرشحه للطلبة الذين بدأوا وقطعوا مشوارا ولا يجدون شيوخا، لأنه لا يحتاج إلى كثير من يقرأ فقط. إيه نعم يقرأ ويتذكر لأنه فيه تقسيمات وفيه ضبط وفيه شواهد ويحتاج إلى حفظ. وإذا حاجة اللسان فيه الحفظ أكثر من حاجته للتفهيم الشرح. منظومة العقود يشتغل على أي شروحها؟ السيوطي أو المرشدي؟ السيوطي شروحه شروح المؤلفين دائما ما ليست مفيدة. عجيب. إيه نعم. هذه قاعدة. قاعدة شروح المؤلفين لأن المؤلف لا يعرف وجه الإشكال في نظمه هو. لذلك شروح المؤلفين تكون مختصرة وقليلة النفع. لكن المرشدي والمواهب وأيضا حتى طرة الشيخ محمد بابا مهمة لأنها هي ذكر ما في تلخيص والمفتاح وأتى بالشواهد. طيب أسأل شيخنا عن وهي فيها أخطاء لغوية كثيرة مثل نظم السيوطي كله لكن على ذلك منظومة ابن الشحنة 100 المعاني كيف هي؟ ما أظن أن الإنسان يحتاج إليها لأن هذا النوع هو مثل قصائد المعاني ومثل قصيدة ابن حازم الأندلسي ومثل ليست غير. في صلب العلم. نعم. طيب الشروح المفتاح المطولة تفتازاني المطول للساعد كيف هي؟ هذه تنفع المتخصصين وهذه بعد ما يتجاوز هذه المرحلة لأن هناك من يرى أنها تفسد في الحقيقة البلاغة والذوق اللي كثرت ما فيها. نعم هذا قيل ذلك لأنها جعلت البلاغة بمثابة فلسفة وعلم العقل. يمكن الاستغناء عنها؟ يمكن الاستغناء عنها إذا رجع الإنسان إلى الكتب الأصلية للبلاغة كتب الشيخ عبد القادر القاهر الجرجاني دلائل والأسرار إيه نعم وإعجاز القرآن وأيضا كتب السكاكي نفسه أبي الشيخ يوسف السكاكي مثل السائر كيف؟ إيه نعم مثل السائر فيه شواهد وفيه تراكيب مفيدة وأيضا حتى الكتاب الصبح العشاء صناعة الإنشاء مفيد لهذا النوع وكذلك سر الصناعتين هذه كتب مفيدة نافعة في هذا المجال تقوي ساعد الإنسان في فهم اللغة. طيب. لكن كثير من مما يحتاج إليه الإنسان في البلاغة يتعلق بشواهدها. نعم. تبحث الشواهد في البلاغة مهم. فمن الكتب النثرية التي اعتنت بشواهد البلاغة معاهد. مع أنه ما ألف لذلك أصلا لا النثرية. أيوة. كتاب الذي جمعه الشيعة مما ينسبونه إلى الإمام علي رضي الله عنه في نهج البلاغة. نهج البلاغة هذا يمكن أن تأخذ منه شواهد لكل البلاغة أنه كلام بليغ جميل بعضه أحاديث مرفوعة صحيحة وبعضه كلهم شبه علي وبعضه عن علي بن أبي طالب وبعضه من خطب عمر بن الخطاب وبعضه من خطب الخطباء الجاهلية وبعضه من كلام الفلاسفة وبعضه لكن هو الكتاب منسوب كله إلى كله نسبوه إلى علي رضي الله عنه لكن الواقع أنه فيه قليل من كلام علي وكثير من كلام غيره أيضا الشواهد الشعرية أهم الكتب المؤلفة فيها على الإطلاق ومعاهد التلخيص في شواهد التلخيص لأنه يذكر ما يشبه الشاهد أيضا ليس مثل شواهد النحو يقتصر الذين يهتمون بشواهد النحو يذكرون لقائل البيت وإذا كان له أصحابه قصيدة ووجه الشاهد فيه وشرح المشكلات فيها ويتوسع قليلا البغدادي مثلا في السيرة والأخبار أي نعم في التراجم لكن شروح السيوطي شرحه لشواهد المغني شرحه لشواهد الألفية شروح شرح العيني على شواهد المغني لا يأتون بالنظائر الشيخ لا يأتون بالنظائر والمعاهد المعاهد التخصيص يأتي بالنظائر حتى من شعر المتأخرين جميل. طيب إذن هو يبدأ بمنظومة الأخضري ثم ينتقل إلى عقود الجمان ويتوسع من خلال السكاكي وكتب عبد القاهر رحمه الله وحتى قلنا كما الإيضاح وعروس الأفراح وبدر الدين بن مالك اختياراته جيدة في هذا المجال. طيب أنتقل إلى الأدب هذا كيف ينضبط؟ نأخذ قليلا من الأدب كثيرا كيف ينضبط هذا الفن؟ بالنسبة لعلم الأدب هل يسمى علما أصلا؟ هو علم والكتب المؤلفة فيه يقولون أصولها 4 لكن هذا قال ابن خلدون ما تدرس على الشيوخ في الأصل إلا بعض ما فيها مما يخالطها من العلوم الأخرى لأنه لو أخذ أدبها الأدب في الأصل ما يحتاج فيه الطالب إلى شيخ وشرح لكن فيها كثير من المهردات وكثير من الأشعار وكثير من القصص بعض الكتب الأربعة أقل ما فيها الأدب وأكثره لغة ولو لكنها فيها الأدب النافع. طيب نسميها شيخ؟ نعم كتاب الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد وكتاب ابن قتيبة الدينوري أدب الكاتب العيون الأخبار عيون الأخبار وكتاب الأمالي لأبي علي القالي مع ذيله ذيل الأمالي الشمط أي نعم وأيضا كتاب أبي عمر بن عبد البر بهجة المجالس فهذه هي أهم كتب الأدب الكبرى يضاف إليها الكتب المتوسعة مثل كتاب ابن عبد ربه لعقد الفريد وأيضا كتاب الأغاني اللي أبي الفرج الإصفهاني فهذه كتب كلها في الأدب يضاف إليها شروح بعض الكتب المهتمة بجمع الأشعار مثل شروح الحماسة حماسة بي تمام ومثل شروح المفضليات اي نعم شروح المفضليات شروح الأصمعيات لو وجدت هذه لم تطبع فضليات موجود التبريزي مطبوع اي نعم موجود التبريزي مرزوقي في الطريق إن شاء الله نعم طيب ماذا عن ربيع الأبرار للزمخشري ولباب الآداب لابن المنقذ والأغاني لأبي الفرج كلها مفيدة وكلها لو أضيف إليها أيضا المقامات مثل مقامات الحريري ومقامات البديع زي الزمان الهمداني كانت مفيدة جدا للأدب المغالب لهم عناية بالشمقمقية في هذا الباب لما؟ صحيح لأن هذه الأرجوزة نظمت كثيرا من القصص والآداب والتواريخ هي ما مضمونها أصلا؟ هي أصلا مدح لأحد ملوك المغرب طيب مدحه بها ابن الونان وهو أبوه كان شاعر البلاد فتوفي وترك ولده صغيرا وولده لم يعتني به البلاط ولم ينفق عليه فكان عصاميا تعلم صنعة الأدب ففاق فيها أقرانه فوجد فرصة للدخول على الملك فمدحه بهذه الأرجوزة ولكن أتى فيها بكل آداب العرب بدأها أولا كأنه أعرابي يسكن البوادية ويصف ما يرى فيها ثم بعد ذلك تجاوز إلى القصص ثم ما حصل من الحروب والمنافرات والمفاخرات ثم بعد ذلك الهجاء والمدح الذي يحفظه تاريخ العربي وأخباره ثم بعد ذلك ما يتعلق بال في كم هي شيخنا؟ هي تقريبا 580 بيت على الرجز لكن من الرجز التام مهلا على رسلك حادي الأينقي ولا تكلفها بما لم تطقي قد طالما كلفتها وسقتها سقفة بحالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النواء بكل فج وفلات سملقي وكل أبرق وأبطح وأجرع وجذع وصريمة وكل سملقي مهارق تحار فيهن القطاء لا دمنة لا رس مدار قد بقي هل من الشروح ما يعين على حل هذه الألفاظ؟ نعم هذه الألفاظ أيضا تجدها في المقدمة التي هي أعرابية لكن في وسطها يأتيك بالقصص والحكايات والمنافرات ثم يأتي في آخرها يصل إلى المدح يصل إلى الشعر وإن أردت أن تكون شاعرا فاحلم فكن مثل أبي الشمقمقي ما خلت في العصر له من مثل غير أبي في مغرب ومشرقي لذاك كناه به سيدنا السلطان وعز الدين تاج المفرقي بدأ يمدح محمد سبط النبي خير من ساد بحسن خلقه خلقه وخلقي عني أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن الأمير المتقي خير ملوك الغرب من أسرته وغيرها على العموم المطلق طيب ولا إذا أنت بتوصون بالشمقمقية في باب الأدب أو هي من نعم هي من الأدب المهم ومثلها أيضا مقصورة من دريد وشروحها لكن أحسن شروح الشمقمقية على الإطلاق هو زهر الأفنان في شرح حديقة من الونان فإذا هذا الشرح مهم جدا ومع الأسف أنه لم يطبع وأنصح من هو قادر على تحقيقه وطباعته لأنه طبع طبعة قديمة بالمغرب طبعة الحجرية بالكتابة ونفدت من الأسواق وليس لها مصورات ولا توجد لكن ضعيف التصوير وضعيف القراءة أصلا ما تستطيع تقرأ الخط المغربي القديم صحيح طيب حتى أنتقل إلى باب آخر الأغاني لكن أيضا سبحان الله من الغريب فيها أيوة. أن زهر الأفنان اعتنى فيه صاحبه بكل شيء حتى بصناعة الموسيقى شرحنا هو ذكر الموسيقى كفندي الموسيقي فهو شرح هذه فتفنن في أنواع الموسيقى عند العرب وأنواع أعوادها والألحان وكذا عندما ذكر الشطرنج فكم من شاهة قد غلبت في بيدقي ذكر تاريخ الشطرنج وما يتعلق بها ومهارات وقوانينه وهكذا فأتى فيها حتى بالألعاب والأمور طيب ماذا عن الأغاني لأبي الفرج على كثرة ما نسمع أحيانا من أهل العلم من التحذير منه الأغاني كتاب مفيد جدا في الأدب ونافع ولكن أصل بنائه على الأصوات المشهورة، الأصوات المشهورة التي ينشد بها المنشدون في زمانه. ما يضر يا مولانا. طيب. ما يضر، لكن مع ذلك فيه التوسع فيها، فهو كتاب أدب في الحقيقة، وفيه فوائد جمة، وفيه تكرار، وفيه بعض الجوانب التي لا يحتاج. هل يستغنى عنه؟ لو اختصر واختير منه وانتخب منه مثل الانتخاب عند أهل الحديث لكان جيدا. طيب. ونفس الشيء بالنسبة لقوله في كتاب العقد الفريد. عقد الفريد. وفيه بعض العلوم توسع فيها من العروض والقوافي وعلوم نحوها من التواريخ، هذه كان يستغنى عنها لأنها علوم مستقلة وموجودة، فهو أدرجها في الأدب. طيب أنتقل شيخنا إلى الدواوين، دواوين العرب، هذا التراث الشعري الهائل. هل يغني الطالب ما يجده في كتب الأدب هذه أم أنه يجب أن يباشر الدواوين؟ لا، الدواوين لا بد منها، وهي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرنا أنه في بداية مفردات اللغة قد يتجنب ذلك للصبيان والفتيان لما فيهم في وقت المراهقة من التأثير على أخلاقهم، لكن لا بد منها، وهي لتقوية الملكة. أيضا الشافعي رحمه الله تفرد لأشعار الهذليين حتى حفظها قبل أن يحفظ. إذا لا بد منها حفظا وليس اطلاعا. إيه نعم، حفظا و... طيب ما الذي يحفظ؟ هذه الدواوين مرتبة، أهمها تقريبا ديوان الشعراء الستة الجاهليين، هذا البداية. هذا يجمع امرأة القيس وعنترة وطرفة وزهير وعلقمة والنابغة. والنابغة هم الستة، يجمع ليس كل... هذا ترتيبهم. لا بأس. طبعا هم لهم ترتيب، لكن يجمع كل شعرهم أو بعضه؟ لا، الذي اختاره الأعلم الشنتمري منه، ثم بعد ذلك الزيادات، لأن فيه زيادات ليست للأعلى. ونسخة هذا الديوان متوفرة؟ متوفرة ومشروحة، وعليها شروح كثيرة مطبوعة، عليها شرح الأعلم، وعليها شرح الزوزني، وعليها شرح بهذا الاسم، اسم ديوان الشعراء الستة. إيه نعم، فهو أول ما يبدأ به. أول ما يبدأ به، وهي هو أيضا لم يحتوي على كل ما ينسب من الشعر إلى هؤلاء الستة، إنما عيون ما قالوه. إيه نعم. طيب بعده؟ بعده يأتي إلى يكفي فيه إدمان النظر والقراءة. لا لا، يحفظه كاملا. يحفظه كاملا. طيب يكمل المعلقات ودواوين بقية الشعراء، شعراء المعلقات الطوال، العشر الطوال. يأتي بال... يعني سينتهي إلى أن المعلقات العشر يحفظها ويحفظ دواوين أصحابها. إيه نعم، هذا المقترح. طيب هذا المقترح وسيزيد عليه، لكن المعلقات الباقية غير التي أصحابها من الستة، الحارث بن حلزة اليشكري، وعمرو بن كلثوم، والأعشى ميمون بن قيس، فهؤلاء لهم معلقات. نعم. ويضاف إليهم عبيد بن الأبرص في بائيته. إيه نعم، معلقة في الواقع. طيب وإذا حفظ الإنسان دواوين هؤلاء يذهب. انتهى الشعر إذا حفظ. لا لا، لم ينتهي ولا. طيب بعده. بعد هذا يأتي إلى ما يحتاج إليه في الكتب التي جمعت، مثلا كتاب الحماسة لأبي تمام، مختارات شعرية، كتاب مختارات جميلة، ولو أضاف إليها ما اختاره الأصمعي والمفضل يكون. نعم. ذلك جيدا من الدواوين. هل لأحد المجموعتين تقديم على الأخرى، الأصمعيات والمفضليات؟ الأصمعيات قليلة، أقل من المفضليات. صحيح. وكلتاهما مطلوبة، يكمل. طيب. منها، وبعد ذلك يأخذ أيضا فحول شعراء. قبل الفحول شرح أشعار الهذليين سكري. ما نعم، مهم جدا أشعار الهذليين، وهو أغلبه يوجد في مفردات القرآن، وهذيل كانوا أهل جوار مكة فيعبرون عن لغة أهل الحجاز. طيب ودواوين تفضل. دواوين الهذليين، ديوان الهذليين مهم وبذاته، ويقال فيه 3000 كلمة من الغريب اللغة في ديوان الهذليين فقط. طيب إذا تجاوز الهذليين، إذا تجاوزه يذهب إلى دواوين الإسلاميين، أولها حسان بن ثابت وكعب بن زهير، ويأخذ الدواوين كاملة الشيخ، يكثر فيها الضعيفة يعني في النهاية أيضا، ما يختار، يختار منها إذا وصلنا إلى ما فيه الضعيف يختار. هل يقال يتخير مثلا من دواوين هؤلاء الكبار؟ لا، ما سبق كله نافع ومفيد في المهردات، لأنه لا يريد بها تقوية الملك الشعري. أيه، الملك الشعري إذا جاء إلى الحطيئة، إذا جاء إلى الحطيئة وبعده إلى دواوين الفرزدق وجرير والأخطل وغيلان، غيلان وعدي بن الرقاع، هؤلاء هم الذين يختاروا منهم فيتخير من قصائدهم. نعم. الذين ثم بعد ذلك يأتي إلى شعراء الدولة العباسية، وأهم دواوين هؤلاء مثلا ديوان أبي الطيب المتنبي وديوان أبي تمام وديوان المحتري، هؤلاء الثلاثة هم فحول هذه الدولة. إيه نعم، وما اختاره أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز في كتابه طبقات فحول الشعراء، طبقات الشعراء. إيه نعم، وهذه اختيارات جيدة. معانا ابن المعتز هو نفسه شاعر، إيه نعم، وشعره جميل، لكن اختياراته أيضا جميلة أجود، كالذي قيل عن أبي تمام. أي نعم، كالذي قيل عن أبي تمام هو اختياره أشعر منه بشيء. طيب المختارات، مختارات المتأخرين شيخنا كمختارات البارودي مثلا، وحتى اختارات أبي الحسن الندوي، اختارات أبي الحسن الجواهري له أيضا مختارات. نعم. هذه المختارات ما توفر على الطالب جهدا أن ينخل الدواوين ويبحث جهدا وليس جهدا جهدا. نعم آسف. نعم، هي توفر لكنها تنقص أيضا، يبقى محتاجا بعدها، لأنها قد لا تشبع نهمته ولا تروي غلته، فيحتاج بعدها إلى زيادات. طيب أنا أريد أن أنتقل من فرع العربي، لأن الغريب أنه إذا حفظ، جرب الناس أن الإنسان إذا حفظ ديوان غيلان لا بد أن يقوى لديه حاسة الوزن، وكذلك ديوان هذا لا بد الذي قاله شنقيطي جليل والفرنسة، لأن الشناقة يحبون غيلان، دواوين هؤلاء تقوى لديه حاسية الشعر، فلا يحتاج إلى العروض الميزان. اي نعم صحيح. طيب شيخنا قبل ان تقم العربيه بمجملها، قد الاخ المشاهد او الاخت المشاهده تلاحظ انه يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ، هذا الكم سينتهي الى عشرات الالاف من هذه الدواوين وحدها. في ترجمه عائشه رضي الله عنها انها حفظت لبيد 12 الف بيت وحده، لبيد وحده، وهو احد شعراء المعلقات. عائشه رضي الله عنها هو احد شعراء المعلقات الذين لم نذكرهم غلطا نسيانا. صحيح، نسينا لبيد. نعم. رضي الله عنه. طيب هو أفضلهم. طيب أتجاوز فروع العربية كلها إلى فرع آخر، إلا إذا بقي شيء في أبواب العربية تحبون الإشارة إليه. بالنسبة الاشتقاق وتقوية الملكة فيه من الأمور المهمة، وبالنسبة لكتب الأدب الأخرى التي فيها نقد وهذه مهمة كالوساطة مثلا. نعم الوساطة، وأيضا حتى كتاب ابن رشيق العمدة، العمدة، وأيضا كتاب الثعالبي في رده على أبي الطيب المتنبي يتيمة الدهر. والثعالبي كتبه الأدب كثيرة جدا، وبعضها فيه ما ليس بأدب. صحيح، لكن مع ذلك كتابه جيد. وأيضا من الذين استدركوا على أبي الطيب من المتأخرين السقاف في كتابه العود الهندي، هو ثلاث مجلدات إملاءات، لكن صحيح، تدل على ملكة الرجل وقوته. صحيح، في الأدب والشعر. عبيد الله السقاف. إيه نعم، علي بن عبيد الله السقاف. إيه نعم، طبع طبعة في مجلد كبير، طبع في ثلاث مجلدات، طبع مجموعة، طبع مجموعة، لكن مؤلفه من أقوى المتأخرين علميا. إذا قرأت أسلوبه قلت صحيح، هذا عاش مع أولئك. صحيح، يتتبع المعاني بشكل عجيب، وأيضا حتى اختياراته وإشعاره التي اختاره هو عجيبة. ولذلك أنا أرى أنه يصدق فيه الشاعر الذي رثاه، الشاعر اليمني الذي رثاه بقصيدته التي مطلعها يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته، رحمه الله. مطلع عليه لأنه هو قاضي ومفتي وخطيب وفقيه شافعي وأديب ومؤرخ وطبيب، فاجتمع فيه كثير من الصفات حتى الطب. نعم. طيب شيخنا أكرمكم الله، افتتح فرعا اخر، وكنا اليوم يبدو لن ناخذ منه الا يعني رشفه لضيق الوقت، باب اكتشاف الضرب خلي لا بعد ما دمنا في اللغه، في باب الفقه شيخنا، قبل ان نستعرض كتبنا وغير ذلك، اليوم عندنا مدرستان في درس الفقه شهيرتان، الاولى المدرسه المذهبيه ان ياخذ متنا في مذهب فيدرسه، والاخرى المدرسه التي ما ادري يعني ماذا اسميها، لكن لا مذهبيه، التي تعتني باما بكتاب من كتب احاديث الاحكام او ب شيء من هذا القبيل وتنطلق في أبواب الفقه. هل ترى المدرستين تمثلان طريقين صالحين للتفقه أو لا بد من؟ لا، بالنسبة للتفقه اليوم لا بد أن يكون بالمدرسة الأولى المذهبية، والمقارنة تقليد هذا والاختيار. نعم، التقليد فرض على من هو عاجز عن الاجتهاد. وبالنسبة للمدرسة الثانية هي عبارة عن توسع في أدلة الأحكام فقط. ما الحكمة بالبدء بهذا؟ فيحفظ الإنسان قولا ثم يكتشف أنه مرجوح فيما بعد، ما يضر لو حفظه وهو مرجوح، لكن يحفظ الراجح من الأصل ويرتاح. من الذي سيختار له الراجح؟ هو يقرأ في النصوص وفي لا هذه ما ترجح لديك أنت ازداد بصوت واحد. قد يكون تلميذك أو ابنك يترجح لديه خلافه وهكذا، وهذه سنة الله. لكن مولانا أي مذهب كان هو في النهاية آراء واجتهادات لصاحب المذهب. نعم المذاهب لا تكون إلا والله عز وجل لم يوجب على أحد أن يتعبد بفهم أحد، لا وأن يتبع فهم أحد. أوجب على الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم فيما جهلوا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان شيخ وأوجب عليهم سلوك طريقهم، فقال واتبع سبيل من أناب إلي، وأوجب إليهم الرجوع إليهم عند الاختلاف، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكل هذا يهمله الذين يريدون التخلص من. طيب يا مولانا، إذا كان لي شيخ أنا أصلا نقرأ عليه وهو من أهل العلم وله نظر في الآيات والأحاديث والاستدلالات وكذا، ما المانع أن أقرأ معه متنا من متون السنة في حديث الأحكام أو كذا وأتلقى منه، فأكون قد نظرت الحكم بدليله من البداية؟ نحن قد ذكرنا ذلك أصلا مطلوب، لكن في علم آخر غير الفقه، هذا علم أدلة الأحكام وهو علم مستقل، وأنت ستكون فيه مقلدا لهذا الشيخ فقط. صحيح، بدل أن تقلد مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد تقلد هذا الشيخ الموجود. لا لكن هذا يقول وهو يقر بأن مستواه لا يصل إلى شعرة في هذا، يقول لي الحكم ودليله، لكن في كتب المذاهب المتون تقرأ المتن كما هو، المتون هي أنواع كما هي، هي أنواع وطرق التأليف فيها ستة، فيها ما يذكر لك فقط قولا واحدا دون ترجيح ودون استدلال، وهذا المختصرات، ومنها ما يذكر لك الخلاف داخل المذهب قولين فأكثر، ومنها ما يذكر لك الخلاف مع الاختيار اختيار الدليل مع الترجيح، ومنها ما يذكر لك الأقوال وأدلتها ثم يرجح، ومنها ما يقارن المذاهب كلها مع أدلتها. يعني طبعا أتكلم على متون البداية المذهبية التي يبدأ بها الإنسان بالتفقه. متون المذهبية لا بد من هي درجات السفلى من السلم، لا يمكن أن يصعد الإنسان إلى على السلم قبل المرور بها. ولكن المجتهد شيخنا قد يصيب وقد يخطئ كما تعرف، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نحمل الناس على أن يقلدوا هؤلاء غير المعصومين ونصرفهم مرحليا إلى أن ونصرفهم عن المنبع. لا ما صرفناهم، نحن ذكرنا لا بد أن يدرسوا هذه العلوم الأخرى علوم السنة وأهل الحديث. إذا قدموا كلام البشرية على كلام سيد البشر. نعم، ليفهموا كلام سيد البشر، لأنهم لو لم يفهموا اللغة لما فهموا كلام سيد البشر. اللهم صل توافق على أنهم يقدمون مردات اللغة والنحو على دراسة الحديث والتفسير، صح ولا؟ صحيح. فلذلك هذا من كلام البشر، وأيضا بعضهم كلام كفار البشر وضلال البشر. الملك الضليل تقدم قراءة كلامه على كلام. طيب هذه عبارة. لكن عموما لا بد أن نفهم هنا أن الاجتهاد مطلب، ولكن ليس كل طالب إلا هو يناله، وأن دراسة الكتاب والسنة هو المقصد، وكل ما سوى ذلك وسائل، وهذه الوسائل لا بد منها ولا يستغنى عنها. لا يمكن أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة ويتوسع في فهمهما ما لم يكن له حظ من هذه العلوم، وهذه العلوم هي الخادمة للكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب شغال. والآن الكثير من الذين يرغبون عن المذهبية ويذهبون إلى شيخ حي مثلا، نعم، يقرؤون عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون لا يقرؤون عليه حديث رسول الله، لا يأخذون آراءه هو، لأن الحديث لا يغطي هذه المسائل. طيب. فيقول قال الشيخ الفلاني كذا، فيصبح الشيخ الفلاني حكما على الأئمة المجتهدين، وهو يقر بأنه لا يصل إلى أي شيء من فضله. مما قيل في هذا الجدل في هذه المسألة قول أحدهم أحكام الإسلام من السهولة بحيث لا تحتاج إلى تقليد أحد ولا إلى تمذهب، وقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم الإسلام في دقائق وينصرف، وأنتم جعلتم متون ودراسة طويلة. بالنسبة لهذا الكلام بذاته فيه مجازفة كبيرة. لما؟ الأعرابي لم يكن ليفهم الإسلام، بمعنى أن كل أعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لو دعوناه الآن لا أفتانا في كل نوازلنا ومسائلنا، أفتانا لا فهم الإسلام لنفسه هو وتعبده، لا فهم الإسلام ما احتاج أن يدرس أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. أيوة. فيما يتعبده هو منها، لكن جزئياتها لا. الأعراب الذين أتوا ليس معناه أن كل أعرابي منهم، ولكن كيف يصلون وكيف يصومون، كيف يصلون فقهوا وكيف هذا كله في دقائق، لا يعرفونه من خلال الممارسة، ليست الدقائق كافية، من خلال الممارسة، وبعضهم يأتي وقد بلغه رسله كما قال ضمام بن ثعلبة، فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أتوهم وسكنوا بين ظهرانيهم وعلموهم هم الذين أخذوا منهم هذه، فجاءوا لتصحيحها وعلو رتبة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه. مالك بن الحويرث وأصحابه مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي 20 يوم، لكن كانوا أذكياء ولازموه، هو أراد أن يعلمهم أيضا أخذ عنه. إيه نعم. غيرهم من الذين لازموه مدة أطول تفقه أكثر، مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي لازمه 3 سنوات تفقه أكثر، وكان يبعث عليه السلام أصلا الصحابة. التاب بن أسيد لازمه 14 ليلة فولاه على الإمامة والخطابة في المسجد الحرام والقضاء والولاية بمكة، تفقه في 14 ليلة 14 ليلة، لكن مع ذلك حد الذكاء، الفقه سهل، حد الذكاء، وهذه فيه معجزات أيضا، ليس هذه فيه معجزة. ولذلك يقول المولود رحمة الله عليه: نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه من ناوحا وهجا. فأبو هريرة ما حفظ لأنه يقرأ مثل ما نقرأ نحن ويكد لكنه، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبسط طيب ثوبه فحثى له في ثلاثا وأمره بضمه. وقت انتهى، لكن هذه فقط عبارة سأختم بها. أحدهم يقول: واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياسات بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء، فإذا وجد نص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فالأخذ به واجب لا يعدل عنه إلى أقوال العلماء. هذا الآن خطاب لشخص في الصحراء قبل أن يحفر بيرا وهو واقف على الأرض، أيوة، ويقال له: لا تحفر البير حتى لا تتيمم، بل احفر البير أولا حتى تصل إلى الماء. متى يصل إلى الماء في حور البير؟ لطيف، هذا كافي الجواب. أكرمكم الله شيخنا. يا الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونواصل حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.